الحيس كما سمعنا هو خلط التمر والسمن والأقط، وقد يكون معه شيء من الخبز، وهو معروف من أكل أهل المدينة، يؤتى به كثيرا في الحرم لأجل إذا رآه أحد عرفه، فهو فتيت بين تمر وخبز وسمن، وربما أضيف إليه أقط. قال رحمه الله، قال فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم وضع يده على تلك الحيسة وتكلم بها ما شاء الله، يعني برك، ثم جعل يده عشرة عشرة يأكلون منه، ويقول لهم اذكروا اسم الله، وليأكل كل رجل مما يليه. وفيه استحباب الاجتماع بما ليس فيه مضرة ولا مشقة، فالعشرة أقصى ما عرف في السنة أنهم يجتمعون على الإناء الواحد، يعني لا يجتمع أكثر من عشرة، لأن هذا فيه مشقة ومضرة. قال يأكلون منه ويقول لهم اذكروا اسم الله وليأكل كل رجل مما يليه. قال حتى تصدعوا كلهم عنها، يعني قاموا، فخرج منهم من خرج وبقي نفر يتحدثون. قال وجعلت أغتم، ثم خرج النبي صلى الله عليه وسلم نحو الحجرات وخرجت في إثره، فقلت إنهم قد ذهبوا، فرجع فدخل البيت وأرخى الستر وإني لفي الحجرة وهو يقول يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم إلى طعام غير ناظرين إناه، ولكن إذا دعيتم فادخلوا، فإذا طعمتم فانتشروا، ولا مستأنسين لحديث، إن ذلكم كان يؤذي النبي فيستحي منكم، والله لا يستحي من الحق. يعني نزلت الآية في هذا الموضع، وهذا سبب نزولها، وفيه هذا الأدب كذلك، وهو أن الإنسان لا يأتي لطعام إلا أن يدعى، فضلا أن يكون عنده شيء من الفضول الحسي أو القولي، وأنه إذا دعي فليكن خفيفا لا يكن ثقيلا، يخرج أسرع ما يمكن، إلا إن طلبه صاحب البيت وألح عليه بالبقاء لحاجة أو لنحو ذلك استئناسا به فليبقى. وفيه ما أشار إليه البخاري، ما أشار إليه شيخنا رحمه الله مما رواه البخاري في هذا الحديث، ما يتعلق بدلائل نبوته عليه الصلاة والسلام في تكثير الطعام. قال أبو عثمان قال أنس إنه خدم رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 سنين، يعني يحكي ذلك، وجاء عن أنس نفسه في حديث آخر. قال البخاري رحمه الله حدثني أبو نعيم بنحو من نص هذا الحديث. قال حدثنا عمر بن ذر قال حدثنا مجاهد أن أبا هريرة كان يقول الله الذين لا إله إلا هو، عند الذين صواب الذي، الله الذي لا إله إلا هو، إن كنت لا أعتمد بكبدي على الأرض من الجوع، وإن كنت لا أشد الحجر على بطني من الجوع، ولقد قعدت يوما على طريقهم الذي يخرجون منه، فمر أبو بكر فسألته عن آية من كتاب الله، ما سألته إلا ليشبعني، فمر فلم يفعل، ثم مر بي عمر فسألت عن آية من كتاب الله، ما سألته إلا ليشبعني، فمر فلم يفعل، يعني يدعوه إلى الطعام من شدة الجوع. ثم مر بالقاسم صلى الله عليه وسلم فتبسم حين رآني وعرف ما في نفسي وما في وجهي، ثم قال يا أبا هر، قلت لبيك يا رسول الله، قال الحق، ومضى فتبعته ودخل فاستأذن فأذن لي، فدخل فوجد لبنا في قدح، فقال من أين هذا اللبن؟ قالوا أهداه لك فلان أو فلانة. قال أبا هر، قلت لبيك يا رسول الله، قال الحق إلى أهل الصفة فادعهم، وكانوا قرابة 70. قال وأهل الصفة أضياف الإسلام، لا يؤون على أهل ولا مال ولا على أحد، إذا أتته صدقة بعث بها إليهم. وليس معنى ذلك أنهم لم يكونوا يكتسبون، بل إذا اشتد بهم الحال اكتسبوا، لكن هم جاءوا لغرض وهو تعلم العلم، والوقت قصير وضيق عليهم، جاءوا من أماكن متفرقة، يريدون تعلم العلم والرجوع إلى أهاليهم، فحرصوا على التفرغ للعلم، فإذا اشتد بهم الحال صبروا، وإذا زادت الشدة عملوا. فقد روي عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه كان يخرج يحتطب، لكنه كان يؤثر الصبر، كان يؤثر الصبر وتحمل الجوع على أن يخرج إلا إن اشتد به الحال لإيثاره أخذ العلم مع الشدة على ضياع ما يضيع عليه من الوقت دون أن يأخذ شيء من العلم. فإذا جاءه شيء من غير مسألة قبله، وإن جاءه شيء وإن كان لا يأتيه شيء إلا بمسألة لم يسأل، كما ترون في هذا الحديث فإنه لم يسأل الناس، ولكنه كما قال ربما يذكر الشيء من العلم تعريضا أن يدعوه أحد. قال رحمه الله تعالى: فقلت وما هذا اللبن في أهل الصفة؟ كنت أحق أن أصيب من هذا اللبن شربة أتقوى بها، فإذا جاءوا أمرني فكنت أنا أعطيهم، وما عسى أن يبلغني من هذا اللبن. وفيه أنه كان من سنة النبي عليه الصلاة والسلام المشهورة أن ساقي القوم آخرهم شربا، وأن داعي القوم للطعام مضيفهم، لا يكون داعي القوم أول القوم بل داعيهم هو المضيف. قال: ولم يكن من طاعة الله وطاعة رسوله بد، فأتيتهم فدعوتهم فأقبلوا فاستأذنوا فأذن لهم وأخذوا مجالسهم من البيت. قال: يا أبا هريرة، قلت لبيك يا رسول الله. قال: خذ فأعطهم. فأخذت القدح فجعلت أعطيه الرجل فيشرب حتى يروى ثم يرد علي القدح، فأعطيه الرجل فيشرب حتى يروى ثم يرد علي القدح فيشرب حتى يروى ثم يرد علي القدح، حتى انتهيت إلى النبي صلى الله عليه وسلم قد روي القوم كلهم. فأخذ القدح فوضع على يده فنظر إلي فتبسم، فقال: أبا هر، قلت لبيك يا رسول الله. قال: بقيت أنا وأنت، كأنه يشير إليه إلى ما كان في نفسه من خوفه على نفاذ اللبن. قال: قلت صدقت يا رسول الله. قال: أقعد فاشرب. قال: فقعدت فشربت. وفيه أن ساقي القوم آخر الناس شربا إلا صاحب البيت، فإنه يتقدمه، وهذا من إكرام صاحب البيت. قال: فبقيت. قال: قلت، قال: أقعد فاشرب. قال: فقعدت فشربت. فقال: اشرب فشربت. فما زال يقول اشرب حتى قلت: لا والذي بعثك بالحق ما أجد له مسلكا. قال: فأرني. فأعطيته القدح فحمد الله وسمى وشرب الفضلة، يعني الباقي. وهذا حديث آخر كذلك فيه دليل من دلائل نبوته وصدق رسالته عليه الصلاة والسلام في تكثير بعض الطعام والشراب، وليس هذا مما تجري به العادة، فهو مؤيد من المؤيدات الكثيرة التي تدل على صدق رسالته ونبوته عليه الصلاة والسلام. قال الإمام مسلم رحمه الله: حدثنا أبو بكر بن النضر قال حدثني أبو النضر هاشم بن القاسم قال حدثنا عبيد الله الأشجعي عن مالك بن مغول عن طلحة بن مصرف عن أبي صالح عن أبي هريرة قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في مسير، يعني في سفر أو طريق، قال: فنفذت أزواد القوم، قال: حتى هم بنحو بعض حمائلهم. قال: فقال عمر: يا رسول الله، لو جمعت، ومعنى بنحر بعض حمائلهم يعني ذبح بعض الإبل التي تحمل الحمائل أي الأمتعة من شدة الجوع والعطش الذي أصابهم. فقال عمر: يا رسول الله، لو جمعت ما بقي من أزواج القوم فدعوت الله عليها، يعني فيبارك الله عز وجل. قال: ففعل. قال: فجاء ذو البر ببره وذو التمر بتمره. وقال مجاهد: وذو النواه بنواهي، يعني صاحب نوى التمر، حتى التمر كان يجمعه الصحابة رضي الله عنهم من شدة الجوع، لا يرمونه لأنهم قد يحتاجون إليه فيطحنونه، إما يكثرون به الدقيق وإما أن يطعموه البهائم، وهو إلى يومنا يطعم به البهائم أو يكثر به الدقيق عند بعض من يشتد عليه الحال. قال: قلت وما كانوا يصنعون بالنوى؟ قال: كانوا يمصونه ويشربون عليه الماء، إما أنهم يمصونه يعني يخرجون ما بقي فيه من تمر أو يدق فيشرب مع الماء. قال فدعا عليها حتى ملأ القوم أزودتهم. قال فقال عند ذلك أشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، لا يلقى الله بهما عبد غير شاك فيهما إلا دخل الجنة. وفيه أن النبي عليه الصلاة والسلام ليس يفعل هذا من ذاته، ولكنه يفعله بما أقدره الله وأمكنه الله منه، فهو يعلم أنه لم يكن ذلك من شخصه ولكن بما أعانه الله عز وجل به. قال مسلم رحمه الله: والمعنى أن ذاك الطعام القليل كفى أولئك القوم الكثير. قال مسلم رحمه الله: حدثنا سهل بن عثمان وأبو كريب محمد بن العلاء جميعا عن أبي معاوية. قال أبو كريب: حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة أو عن أبي سعيد شك الأعمش، قال: لما كان غزوة تبوك أصاب الناس مجاعة، قالوا: يا رسول الله لو أذنت لنا فنحرنا نواضحنا فأكلنا وادهنا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: افعلوا. قال: فجاء عمر فقال: يا رسول الله إن فعلت قل الظهر، يعني سيتعب باقي الإبل بحمل الحمل الكثير وسيتعب الناس، لأن الناس يركبون على الظهر وهم في شدة حر وسفر طويل، لأن غزوة تبوك كانت لملاقاة الروم. قال: ولكن ادعهم بفضل أزوادهم ثم ادعوا الله لهم عليها بالبركة لعل الله أن يجعل في ذلك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعم. وفيه مشورة الكبير للصغير والأخذ بها عند صلاحها، والشورى عموما مما أمر به الإسلام وكان عليه سنة النبي عليه الصلاة والسلام. قال: فدعا بنطع فبسطه، والنطع القطعة الصغيرة من الجلد أو الثوب. ثم دعا بفضل أزوادهم. قال: وجعل الرجل يجيء بكف ذرة، قال: ويجيء الآخر بكف تمر، قال: ويجيء الآخر بكسرة يعني من خبز، حتى اجتمع على النطع من ذلك شيء يسير لم يمتلئ حتى النطع. قال: فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه بالبركة، ثم قال: خذوا في أوعيتكم. قال: فأخذوا في أوعيتهم حتى ما تركوا في العسكر وعاء إلا ملؤوه، وأوعيتهم لم تكن من المعدن فقط، فكانت أوعية من الجلد والثوب وغير ذلك. قال: فأكلوا حتى شبعوا وفضلت فضله. فقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، لا يلقى الله بهما عبد غير شاك فيحجب عن الجنة. وفيه أن هذا من دلائل نبوته الموجبة للشهادة لله بالوحدانية ولرسوله بالرسالة. وفيه فضل التوحيد ومعناها ومقتضاها وشرطها، فإن من معنى غير الشك العمل بمقتضى هذه الكلمة والامتثال لما تقتضيه. وفيه فضل التوحيد وما يدخل الجنة. قال: وقال الإمام أحمد رحمه الله: حدثنا علي بن إسحاق قال: أخبرنا عبد الله يعني بن مبارك قال: أنبأنا الأوزاعي قال: حدثني المطلب بن حنطب المخزومي قال: حدثني عبد الرحمن بن أبي عمرة الأنصاري قال: حدثني أبي قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزاة فأصاب الناس مخمصة، فاستأذن الناس رسول الله صلى الله عليه وسلم في نحر بعض ظهورهم، وقالوا: يبلغنا الله به، يعني في الباقي. فلما رأى عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد هم أن يأذن لهم في نحر بعض ظهورهم، قال: يا رسول الله كيف بنا؟ ولا يعارض هذا الرواية الأولى بأنه قال نعم، لأن نعم مع عدم التنفيذ من الهم، نعم مع عدم التنفيذ من الهم. قال: فلما رأى عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد همني أذن لهم في نحر بعض ظهورهم، قال: يا رسول الله كيف بنا إذا نحن لقينا القوم غدا جياعا أو رجالا، يعني ليس معنا ما نركب عليه، ولكن إن رأيت يا رسول الله أن تدعو لنا ببقايا أزوادهم فنجمعها ثم تدعو الله فيها بالبركة، فإن الله تبارك وتعالى سيبلغنا بدعوتك، أو قال: سيبارك لنا في دعوتك. وفيه أنهم مع حبهم للنبي صلى الله عليه وسلم وإجلالهم له ما كانوا يعتقدون أنه يبارك من ذات نفسه، بل الله هو الذي بارك فيه. ولهذا كان من عقيدة أهل السنة أنه ليس شيء بارك في نفسه إلا الله سبحانه وتعالى، وأما المخلوق فهو مبارك بما جعل الله عز وجل فيه البركة، المخلوق مبارك. ولهذا قالوا ما قالوا. وانظر إلى هذه العقيدة وإلى عقيدة الباطنية والمتصوف القبورية الذين توسعوا في هذا الباب حتى جعلوا كل شيء فيه البركة، ربما القلم والحجر والتراب يأخذه من قبر الولي كما يزعمون، أو بجانبه أو من مسجده أو غير ذلك، فيجعلون فيه البركة بذاته وبذات ذاك الولي، حتى وقع الشرك والعياذ بالله. قال رحمه الله تعالى، قال: فإن الله تبارك وتعالى سيبلغنا بدعوتك، أو قال: سيبارك لنا في دعوتك. فدعا النبي صلى الله عليه وسلم ببقايا أزواجهم، فجعل الناس يجيئون بالحثية من الطعام وفوق ذلك، ومعناه أنه قليل، وكان أعلاهم من جاء بصاع من تمر، فجمعها رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم قام فدعا ما شاء الله أن يدعو، ثم دعا الجيش بأوعيتهم فأمرهم أن يحتثوا، فما بقي في الجيش وعاء إلا ملؤوه وبقي مثله، يعني بقي مثله في الأرض. فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجده، فقال: أشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، لا يلقى الله عبد مؤمن بهما إلا حجبت عنه النار يوم القيامة. قال: هذا حديث صحيح ورجاله ثقات. فهذا الحديث هو زيادة إيضاح للروايات التي سبقت في قصة تبوك، وفيها ما سمعنا من بركة الطعام على يديه عليه الصلاة والسلام، وهو في حوادث كثيرة تدل على صدق رسالته ونبوته عليه الصلاة والسلام وما أيد به. وإلى هنا، والله تعالى أعلم.